بارك حق الذنوب. اللي صار بدون وضوء عليه يعيد الطواف اذا كان طواف واجب، طواف الافاضه او طواف الوداع او طواف العمره، عليه دم اذا كان طواف الوداع. عليه ان يعيد يرجع الى مكه ويطوف طواف الحج، يطوف بنيه الحج الذي احدث في طواف. وعليه دم كان عنده زوجه واتاها، كان عنده زوجه واتاها عليه دم في بحر مكه. من كان ما عنده زوجه ولا فعل شيئا فعليه يعود بدون احرام، لان قد حل برمي الجمره والتقديد، ما يحرم، ليس عليه احرام، لان قد حل بالرمي والحرم او التقديد. لكن لو احرم واتى بعمره طيب، لو احرم واتى بعمره وطاف الحج بنيه الحج السابق يبدل عمره فلا باس، وين بدل طواف الحج فلا باس، على مواه. لو كان رمى الجمره ثم نزل للطواف مره اخرى، نعم، لو انه رمى الجمره ثم نزل للطواف مباشره عاكسا للترتيب، ما يلزمه ان ما دام قصر حلت حل الاول، لعله لم يكن قصر او بدا بالطواف. ما ان نقول بان روح الجمره وحدها تكفي عند جمع من العلم. نعم. جاء في حديث على كل حال، ما دام رمى الجمره انه ياتي بغير احرام، وإذا كرم وقصر وحلق كذا من باب أولى.